أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن إذمات التي تجزم فعلين، كما هو مذهب العلماء أو مذهب بعض العلماء، وهي حرف عند سيبويه كما قلنا، وظرف عند المبرد وابن السراج والفارسي. جيد، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن إذا. قال المصنف رحمه الله: إذا على وجهين، أحدهما أن تكون للمفاجأة. إذا وإذ التي مرت من قبل هما نفس الشيء، والاختلاف بينهما أن إذا للزمان المستقبل وإذ للزمان الماضي. فإن كانتا للمفاجأة فالخلاف فيهما، والراجح أنهما حرف، أنهما حرفين في حالة المفاجأة. وعرفنا أن إذ تكون زائدة وتكون للتعليل، هذا ما مر من قبل. الآن الكلام عن إذا على وجهين، أحدهما أن تكون للمفاجأة فتختص بالجملة الإسمية. من درس باب الاشتغال طيب عرف أن الاسم يجب رفعه، الاسم المشغول عنه يجب رفعه إذا وقع بعد إذا الفجائية، لأن إذا الفجائية خاصة بالدخول على جمل الإسمية، ولا تحتاج إلى جواب في هذا الحال لأنها ليست شرطة، ولا تقع في الابتداء. لماذا لا تقع في الابتداء؟ لأنها مفاجئة، لابد أن يكون قبلها كلام ثم فجأة يحدث شيء مخالف لما كنت تظن، وهذا معنى المفاجأة. ولهذا يقول: لا تقع في الابتداء، ومعناها الحال لا الاستقبال، تدل على أن الشيء حدث في وقتنا لا يكون في المستقبل. تقول مثلا: خرجت فإذا الأسد بالباب. إذا الأسد، فالأسد مبتدأ، بالباب شبه جملة خبر، ولم يكن هذا الشيء متوقعا. فتحت الباب فإذا الأسد، فإذا المطر نازل، فإذا زيد قائم، ومثل هذا. ومنه: فإذا هي حية تسعى. ألقى موسى عليه السلام، قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية. ما المعنى؟ يعني لم يكن موسى عليه السلام يظن هذا. ألقى موسى عصاه لما أمره الله تعالى بإلقائها، فجأة ما كان يتوقع أن يكون هذا. إذا هي حية تسعى، فهي مبتدأ، وحية خبر. جيد. ومنه أيضا: إذا لهم مكر. فهمنا؟ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء أو بعد ضراء مستهم، إذا لهم مكر. الناس يصيبهم الضراء، يصيبهم كورونا، يصيبهم الضرر، فيشكون ويدعون الله تعالى. فإذا جاءتهم رحمة من الله تعالى بعد هذا الضر، إذا لهم مكر، يعني لهم ماذا؟ لهم كلام، ولهم خطط، ولهم حيلة، كما يفعل كل إنسان إذا كان في شدة ثم إذا خرج منها. فهمنا؟ وهي حرف عند الأخفش. إذا الفجائية هذه حرف عند الأخفش، ويرجحه قولهم: خرجت فإذا إن زيدا بالباب. إذا إن زيدا بالباب، واضح؟ فهي حرف. بدليل ماذا؟ بدليل أنها لو كانت ظرفا لوجد لها متعلق به. فهمنا؟ بكسر إن، لأن إن مكسورة الهمزة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. إذن إذا ليست ظرفا لما بعدها. فهمنا؟ فهذا دليل الأخفش، أنها حرف، أنها أحيانا لا نجد لها متعلقا، فإذا لم يكن لها متعلق فهي حرف. وهي ظرف مكان عند المبرد، وظرف زمان عند الزجاج. واختار الأول ابن مالك، اختار ماذا؟ اختار الحرفية، مذهب الأخفش. واختار الثاني ابن عصفور، واختار الثالثة الزمخشري. وزعم يعني الزمخشري أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة. يعني إذا سئل الذين يقولون بالظرفية طيب أين عاملها؟ في مثل مثال الأخفش خرجت فإذا إن زيدا بالباب مثلا، فإذا إن زيدا بالباب أين عاملها؟ قال عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة، كأنك قلت خرجت خرجت نعم ففوجئت دقيقة لا يا حاجة خرجت ففوجئت مثلا، نأخذ فعلا من لفظ المفاجأة ففوجئت إن زيدا بالباب. فهذا هو المتعلق به عند من؟ عند الزمخشري. وقال في قول الله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة، إذا دعاكم دعوة من الأرض، طيب الآية إذا دعا ثم إذا، إذا هذه شرطية، إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، إذا أنتم تخرجون هذه إذا مفاجأة، والمعنى قال هنا إذا ثانية ظرف متعلق بفعل مقدر مأخوذ من لفظ المفاجأة، يعني فاجأتم الخروج في ذلك الوقت، يعني خرجتم فجأة، فهمنا؟ ولا يعرف هذا القول لغيره، لغير الزمخشري، لا يعرف هذا التقدير لغير الزمخشري. وإنما ناصبها عندهم المشهور عند الذين يقولون بالظرفية، ناصبها عندهم الخبر المذكور بعدها، يعني نحو قولك خرجت فإذا زيد جالس، يعني زيد جالس في ذلك الوقت لأنها ظرف زماني، أو الخبر المقدر في نحو فإذا الأسد، لأنه أحيانا يحذف الخبر، خرجت فإذا الأسد، يعني فإذا الأسد حاضر، فهمنا؟ وإذا قدرت أنها الخبر فعاملها مستقر أو استقر، يعني خرجت فإذا الأسد، انتبه، فإذا الأسد، إذا ماذا نقول في إعرابها؟ فجائية. انظر إلى هذا، خرجت فإذا الأسد حاضر أو بالباب أو مثل هذا. إذا على مذهب الأخفش حرف فجاءة، فهو مبني لا محل له من الإعراب مذهب الأخفش، وعلى مذهب الآخرين هي ظرف زمان أو مكان، ظرف زمان أو مكان، والأسد مبتدا حاضر خبر. هنا إذا قلنا إذا ظرف على مذهب من قال هي ظرف، فمن أين عاملها؟ عاملها هو الخبر حاضر إذا كان الخبر موجودا، ولكن الخبر أحيانا يحذف، نقول خرجت فإذا الأسد، نقول في هذا الحال لك وجهان، إما أن تقول عاملها خبر مقدر يعني فإذا الأسد حاضر، وإما أن تقول إذا هي الخبر، تفهمني؟ ويكون المعنى إذا الأسد كائن، لأن إذا كانت خبرا فهي متعلقة بخبر محذوف، يعني كائن إذا يعني كائن موجودة، فهمنا؟ وعند الأخفش يرى أنها حرف، لأننا أحيانا نقول فإذا إن الأسد حاضر، أحيانا نقول فإذا إن الأسد حاضر، فإذا قلنا هذا القول فإذا إن الأسد فأين عاملها؟ نحن نقول عاملها هو الخبر، وخبر إن لا يعمل فيما قبل إن، فأين يكون عاملها في هذا الحال؟ الزمخشري يخرج من هذا بتقدير فعل من لفظ المفاجأة، يعني خرجت ففوجئت إذا الأسد حاضر، تفهمني؟ وهكذا. ومسألة هنا جيدة. ثم قال ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلا مصرحا به، يعني لم توجد في القرآن إلا مذكورة الخبر، مثل قول الله تعالى فإذا هي حية تسعى، هي مبتدأ حية خبر، فإذا هي شاخصة أبصار الذين ظلموا، فإذا هم خامدون، فإذا هي بيضاء للناظرين، فإذا هم بالساهرة، وهكذا. وإذا قيل خرجت فإذا الأسد، صح كونها عند المبرد خبرا، عند المبرد الأخفش يقول بالحرفية فتخرج من الموضوع، أما عند المبرد والزجاج فيقولون يجوز أن تكون خبرا. عند المبرد يجوز أن تكون خبرا ولا إشكال. لماذا؟ لأنه يرى أنها ظرف مكان، وظرف المكان يجوز أن يكون خبرا عن الأسد، لأن الأسد له جسم. فإذا الأسد أي فبالحضرة الأسد، ولم يصح هذا عند الزجاج. لماذا؟ لأن الزجاج يراها ظرف زمان، وظرف الزمان لا يكون خبرا عن الذات، عن الأسد. فهمنا؟ قال لم يصح عند الزجاج لأن الزمان لا يخبر به عن الجثة، ولا عند الأخفش، لأن عند الأخفش هي حرف، والحرف لا يكون خبرا، لأن الحرف لا يخبر به ولا عنه. فإذا قلت مثلا فإذا القتال عند الأخفش لا بد من تقدير خبر، يعني فإذا القتال موجود، وعند غيره يجوز أن تكون ماذا؟ يجوز أن تكون إذا هي الخبر مقدما. عند المبرد أو عند الزجاج نقول كلاهما، لأن القتال شيء معنوي. ولهذا قال فإن قلت فإذا القتال صحت خبريتها عند غير الأخفش. طيب انتبه إلى هذا التركيب. إذا قلنا خرجت فإذا زيد جالس أو جالسا، انتبه إلى هذا التركيب لأنه ينبني عليه شيء. خرجت فإذا زيد جالس أو جالسا بالنصب وبالرفع، فالرفع على الخبرية. وإذا نصب به الرفع على الخبرية، وإذا الرفع في جالس. لماذا؟ ما سبب الرفع في جالس؟ خبرية، لأنه خبر، تفهمني؟ وإذا هذه منصوبة به، منصوبة بالخبر، لأنها ظرف متعلق بالخبر. تمام؟ هذا شيء. طيب وماذا لو نصبنا جالسا؟ فإذا زيد جالسا، هذا هو الإشكال. قال النصب هنا ربما على الحالية، تفهمني؟ النصب على الحالية، والخبر في هذا الحال سيكون كلمة إذا، يعني ستكون إذا هي الخبر مقدم. إذا قلنا إنها ظرف مكان، لأننا نتكلم عن زيد، وإذا قلنا إنها ظرف زمان فالخبر محذوف. تفهمني؟ طيب ثم قال ويجوز أن نجعلها خبرا حتى وإن كانت زمانا، ولكن بتقدير محذوف. يعني مثلا هل يجوز أن نقول زيد اليوم؟ زيد اليوم؟ قالوا لا، إلا على تقدير نجاح زيد اليوم، بتقدير مضاف محذوف، مجيء زيد اليوم، وصول زيد اليوم، كما فعلوا في قولهم الليلة الهلال، الهلال الليلة، قالوا هو مؤول على ماذا؟ على خروج الهلال أو طلوع الهلال الليلة. ولهذا السبب قال نعم يجوز أن تقدرها خبرا عن الجثة مع قولنا إنها زمان، إذا قدرت حذف مضاف. فأن تقدر مثلا في نحو خرجت فإذا الأسد، يعني فإذا حضور الأسد، فيكون حضور مبتدأ والأسد مضاف إليه، وإذا هي الخبر. تمام؟ ويأتينا الإشكال. الخلاف بين البصرة والكوفة قديم معروف. حدث خلاف بين سيبويه وبين الكسائي رحمهما الله. المسألة المشهورة بالمسألة الزنبورية أو المسألة التي قتلت صاحبها مشهورة بهذا. وقصتها باختصار أن سيبويه ذهب إلى الكوفة لمناقشة الكسائي، وحدثت بينهما هذه القصة، واختلف وسنذكرها إن شاء الله تعالى الآن، واختلف في قول العرب إذا هي هي أو إذا هي إياها، إذا هي هي بالرفع مبتدأ وخبر أو إياها. خرجت فإذا زيد جالس أو فإذا زيد جالسا. إذا قلت زيد جالس مبتدأ وخبر، وهذا هو المعروف الذي لا خلاف فيه. وإذا قلنا زيد جالسا، ابن هشام قال يجوز على نية جالسا حال، وإشكالنا الآن في الخبر، أين الخبر؟ إما أن نقول الخبر مقدر، يعني إذا زيد موجود جالسا أو حاضر جالسا نقول خبر مقدر، أو نقول إذا هي الخبر مقدمة. فإن إذا كانت إذا للمكان، وإذا كانت زمانا فنحتاج إلى تقدير مضاف محذوف. فلاحظ أن حالة النصب فيها ماذا؟ حالة النصب فيها تأويلات، نحتاج أن نجعل جالسا حال، وأن نجعل الخبر مقدرا، أو أن نجعل إذا خبرا مقدما لو كانت مكانا، ولو كانت زمانا نحتاج إلى تقدير مضاف إلى المبتدأ لكي تصح. فالنصب فيه كلامه، ورفع لا كلام فيه. يقول هنا مسألة، قالت العرب قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هي هي. العقرب معروفة سكوربيون، والزنبور نوع من النحل، ولكنه ليس لا يعطي عسلا، بل هو يسرق العسل من النحل. في العابة لونه أصفر أو أصفر وأسود تجده يعني، فهمنا. وهو قوي اللسعة، إذا لسع شخصا إذا لدغه في مكان فإن مكانها يتورم بسرعة، ويشعر صاحبها بألم شديد في هذا الموضع. فهو هنا يقول، العرب يقولون كنت أظن العقرب أشد لسعة، كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي. هو يعني الزنبور، هي يعني العقرب، يعني مثلها، المقصود هو مثلها. وقالوا أيضا فإذا هو إياها بالنصب، هذا الذي تكلمنا عنه. وهذا هو الوجه الذي أنكره سيبويه. سيبويه أنكر النصب، قال لا يمكن. لماذا؟ لأننا لو كنا على الحالية كما قال ابن هشام فإياها ضمير، والضمير معرفة، ولا يصح أن يكون حالا، فهمنا. فسنحتاج إلى تأويل جديد لكي نمرره، لأنها لو كانت مثل جالسا، إذا زيد جالسا فجالسا نصبناها على الحالية، فهمنا. فماذا لو كانت إذا هو إياها؟ هذا هو الوجه الذي أنكره سيبويه لما سأله الكسائي. وكان من خبرهما، هو يقص القصة، أن سيبويه قدم على البرامكة. البرامكة هم وزراء هارون الرشيد، فهمنا، وكانوا في العراق. خالد البرمكي هو وزير هارون الرشيد. فعزم يحيى ابن خالد، يحيى ابن خالد البرمكي، عزم يعني نوى الجمع بينهما، يعني أراد أن يجمع في لقاء بين سيبوي وبين الكسائي. سيبوي يذهب إلى يحيى ابن خالد البرمكي في الكوفة، فأراد يحيى ابن خالد أن يجمع بينه وبين الكسائي، فهمنا. فجعل لذلك يوما، حدد يوما لهذه المباراة. فلما حضر سيبويه، جاء سيبويه أولا، لما حضر سيبويه تقدم إليه الفراء وخلف. الفراء وخلف تلميذا الكسائي، هما طالبان عند الكسائي. تقدم إلى سيبويه أولا فسأله خلف عن مسألة، سأل خلف سيبويه ما تقول في كذا؟ فأجابه سيبويه فقال له خلف أخطأت. ثم سأله ثانية وثالثة وهو يجيبه يقول خلف أخطأت. فقال له سيبويه هذا سوء أدب، أنا يعني أنا شيخ في النحو وأنت الآن لا تتكلم معي بأدب، هذا سوء أدب. فأقبل عليه الفراء، فتقدم الفراء على سيبويه وقال له لا تغضب، إن في هذا الرجل يعني في خلف فيه حدة وعجلة، هو يعني فيه شدة ويستعجل، فلا تغضب، إن في هذا الرجل حدة وعجلة، ولكن ما تقول، هذا الآن الفراء هو الذي يسأل، ما تقول في نعم في من قال هؤلاء أبونا، مبتدأ وخبر، هؤلاء أبونا، وجمع الأب بجمع المذكر السالم، ومررت بأبينا، تفهمني هذا مقبول معروف، صنع أن الأب الأب والأخ والحم جمعت بجمع المذكر. قال انظر إلى سؤال الفراء، ما تقول يا سيبويه في من قال هؤلاء أبونا أو مررت بأبينا؟ كيف نقول بهذا على كيف نقول على مثال ذلك من وأيت أو أويت؟ فهمنا؟ هذا أسلوب من أساليب أهل الصرف، يقولون مثلا خذ من الفعل غزا، من الفعل غزا يغزو على وزن عصفور، فأنت تقول غزو، ثم نحتاج إلى تبديل الواو الأخيرة يعني غزوي، ثم نحتاج يعني هو يعطيه كلمة ويقول صغ منها على هذا الوزن وافعل ما يقتضيه الإعلال أو الإضغام أو ما تقتضيه قواعد الصرف. فقال له أب أصلها أبون، فهمنا، نجمعها بالواو والنون نقول أبون بواوين، فنحذف واوا نقول أبون، جميل؟ نعم. ماذا نفعل إذا أخذنا من الفعل وأ على وزن أبون؟ تفهمني، على وأ على وزن أبون، سنقول مثلا وأون، كيف نفعل؟ يعني ماذا نزيد، ماذا نحذف، ماذا نقلب؟ أو على وزن أوى، وأ بمعنى لجأ، وأ بمعنى ابتعد، وأوى بمعنى لجأ. فقال له كيف تأخذ منها على مثال وأيت أو أويت؟ فأجابه سيبويه قال على مثال وأيت كذا وعلى مثال أويت كذا. فقال الفراء أعد النظر، انظر جيدا. طيب هذا قال أعد النظر، هذا أيضا سوء أدب، هو أجابه فقال فكر ثانية. فقال سيبويه لست أكلمكما، لن أتكلم معكما حتى يحضر صاحبكما، لن أتكلم معكما، أنا أنتظر شيخكما. فحضر الكسائي بعد ذلك، تعرف قبل المباريات في الرياضة تجد شخصا أو الناس يصبون واحدا من الفريق الثاني لكي يكون غاضبا، فعندما يدخل المباراة ربما لا يكون مركزا، تفهمني، فيخطئ كثيرا ومثل هذا. فحدث مثل هذا، فقال سيبويه لست أكلمكما حتى يحضر صاحبكما. فحضر الكسائي فقال له الكسائي تسألني أو أسألك، يعني تبدأ أنت أو أبدأ أنا؟ فقال له سيبويه سل أنت. فسأله الكسائي عن هذا المثال الذي قلنا. طيب قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه فإذا هو هي ولا يجوز النصر، لأن إذا الفجائية بعدها مبتدا وخبر، هو هي مبتدا وخبر ولا يجوز النصر. وسأله عن أمثال ذلك، بدأ يسأله نفس السؤال ولكن بأساليب أخرى، يعني نقول مثلا خرجت فإذا عبد الله القائم أو القائمة، القائم أو القائمة بالرفع أو بالنصب. قال سيبويه كل ذلك بالرفع، كل هذا مرفوع لا يجوز نصبه. قال الكسائي: ولكن العرب ترفع كل ذلك وتنصبه. العرب ترفع وتجيز النصب أيضا. فقال سيبويه: لا يجوز النصب، العرب لا تنصبه أصلا. فقال يحيى: قد اختلفتما. يحيى بن خالد هو أمير الجلسة، هو الوزير. قال: قد اختلفتما. طيب، وأنتما رئيس بلديكما، أنت رئيس بلدك في النحو، رئيس البصرة سيبويه، ورئيس الكوفة الكسائي. لو كان اختلاف سيبويه مثلا مع الفراء كنا سنعود إلى الكسائي، اختلفتما سنعود إلى شيخك، ولكن أنتما الشيخان، إلى من نعود؟ لا يوجد فوقكما أحد في النحو. قد اختلفتما وأنتما رئيس بلديكما، فمن يحكم بينكما؟ من يستطيع أن يحكم بينكما وأنتما المقدمان في هذا؟ فقال له الكسائي: هذه العرب ببابك، هؤلاء العرب، فإن أو العرب يعني الأعراب ببابك، ببابك لأن هذا قصر الوزير. أمام قصر الوزير ماذا ترى؟ ترى المتسولين وترى الفقراء وترى ينتظرون أمام باب الأمير أو الوزير، فإذا خرج قال: ساعدوهم أو أعطوهم أو ما حاجتكم، مثل هذا. قال: هؤلاء العرب ببابك، وقد سمع منهم أهل البلدين، يعني أهل البصرة. من أين جاءوا بالنحو؟ من العرب، من البدويين، من الصحراء، والكوفة كذلك. فيحضرون ويسألون، نأتي بهم ونسألهم. جيد. فقال يحيى وجعفر البرمكيان، قال: أنصفت، هذا هو العدل. أحضر العرب، وافقوا الكسائي، قالوا: صحيح، نرفع وننصب. فاستكان سيبويه، استكان يعني سكت وهدأ، يعني كان يتكلم وكان نشيطا. قالوا الكسائي: صحيح. فسكت سيبويه، فأمر له يحيى بعشرة آلاف درهم. قال: نعطيك عشرة آلاف درهم. فخرج سيبويه من هذا حزينا، وأقام، خرج إلى فارس، لم يرجع إلى البصرة، خرج إلى بلاد فارس ولم يعد إلى البصرة. قيل إنه قابل الأخفش في رحلته هذه وأخبره بما حدث، وأخبره أيضا أنه لا يعود إلى البصرة، لأنه يستحي أن يقابل الناس على هذا، على هذه الصورة. تعرف أيضا الفريق الرياضي عندما يعود إلى البلد وهو خاسر، ينتظره الناس في المطار بالطماطم ومثل هذا، يعني فهو قال: كيف أعود؟ خاصة وأن سيبويه أصلا كان يدرس الحديث، وكان شيخه يقول: لحنت، أخطأت عندما يكتب الحديث. فقال: لا أطلبن العلم حتى لا يلحنني أحد، وكان غاضبا من هذه الكلمة، يعني أخطأت. قال: سأطلب العلم حتى لا يلحنني أحد. فطلب علم النحو وتقدم فيه حتى وصل إلى هذا المستوى، فقالوا له: أخطأت. فكان حزينا جدا بعد كل هذا الوقت، فلهذا السبب قال: لا يعود إلى البصرة. تمام. وفي هذا الوقت أعطى كتابه للأخفش، كتابه الذي كتبه أعطاه للأخفش، وسأل عن من يفضل النحويين، فأخبر أنه في خراسان في بلاد فارس، فذهب إليها وبقي حتى مات. قيل هو مات خلال شهرين من هذه الواقعة. فهمنا. وذهب الأخفش إلى الكسائي غاضبا لشيخه. فهمنا. فصلى خلفه، قيل صلاة الفجر، ثم تقدم إليه وسأله أسئلة، والكسائي يجيبه، والأخفش يقول: أخطأ. حتى هم به طلاب الكسائي، أرادوا أن يؤدبوه. فهمنا. ولكن الكسائي كان ذا عقل وفطنة، فعرفه، عرف أن هذا لا يمكن أن يكون بهذه الشدة وبهذا الغضب إلا لسبب، فعرفه. فهمنا. فقام إليه قال أنت أبو الحسن سعيد بن مسعدة، فعرفه فقام إليه واعتنقه واستضافه. قيل أيضا إن الأخفش بقي ضيفا عند الكسائي سنة، هو ضيف عنده، قرأ عليه كتاب سيبويه في هذا الوقت وتعلم منه. طبعا الكسائي إمام وشيخ، الأخفش أكبر سنا من سيبويه، ولكن سيبويه كان أكثر علما، فهمنا؟ ودرس الأخفش على الكسائي، ولهذا نجد الأخفش كثيرا ما يوافق الكوفيين في بعض المسائل، يقولون مذهب أهل البصرة إلا الأخفش، ومذهب الأخفش والكوفيين كذا، تفهمني؟ فلهذا كان أحيانا يميل إلى أهل الكوفة لأنه درس على الكسائي زمنا وأخذ منه، فيرى برأيه أحيانا، وأحيانا يجد رأيا ثالثا مخالفا للمذهبين. بكل هذا ما حدث بين الكسائي وسيبويه في هذه المسألة. كتاب سيبويه على الكسائي؟ نعم نعم قرأه عليه، هذا المشهور أنه قرأه عليه، فإن وكان بعد ذلك كان بعد ذلك بخيلا به، لا يعطيه لأحد بهذا الكتاب، ولم يخرج هذا الكتاب إلا لما اجتمع على الأخفش المازني والجرمي وهما طالباه، وكان المازني أو الجرمي كان أحدهما غنيا ودفع مالا كثيرا وتلطفوا كثيرا للأخفش حتى يقرأ عليه هذا الكتاب، ولهما الفضل في خروج هذا الكتاب بعد ذلك. فإن وفي المسألة الزنبورية هذه من هو أصاب الكسائي؟ لا، الحق أن الكلام أو أن المشهور هو قول سيبويه، المشهور قول سيبويه، وأن ما قاله الكسائي طيب له أوجه على تأويل بعيد، لأننا قلنا إن النحوي عموما لا يخطئ، النحوي لا يخطئ، لأنه ينبغي إذا سئل سؤالا أن يعرف الأوجه الممكنة، يجوز أن نحمله على هذا المعنى فيكون كذا، ويجوز أن يكون كذا، فإن حتى إن بعضهم هنا حتى إن بعضهم قال إن هؤلاء العرب قد مالوا إلى الكسائي لأنهم أمام قصر يحيى بن خالد، فهمنا؟ وهو أمير على الكوفة أو هو في الكوفة، فلا شك أنهم هكذا قالت بعض الكتب إنهم مالوا إليه لأنهم في الكوفة وهم يطلبون عطاء منه، فهذا يعني أقرب إلى أن يميلوا إليه. وقال بعضهم ربما أرشوا على ذلك دفع لهم، وبكل هذا كله لم يثبت، هذا ربما، هذا ممكن، هذا كذا. وعند النحويين نقول يجوز هذا الوجه، وجه النصب على تخريجه، يعني نقول على تقدير كذا، على معنى كذا، وهو سيذكر الآن. ولهذا قال هنا أمر له يحيى 10,000 درهم له للكسائي. نعم للكسائي، لا لسيبويه، لسيبويه. حتى أيضا ورد أن سيبويه يعني جلس حزينا، وهذا مما زاد الأمر، ورد أن الكسائي قال ليحيى بن خالد طيب قال يا أمير إنه قد جاء راغبا، يعني هو جاء طالبا، يعني راغبا فيك أن تعطيه شيئا فلا ترده خائبا. فقال يحيى نعطيه 10,000، هذا تفهمني، هذا فيه أيضا يعني هو جاء يطلب، ما جاء لمسألة علمية، هو جاء يطلب مالا فأعطيه شيئا من المال فأعطاه، قيل هذا أخذ والله أعلم. نعم. والزمان زمان الاحتجاج في هذا الزمان؟ لا، هذا سنة كم؟ سنة 180 تقريبا. نعم نعم. نعم هذا زمان الاحتجاج، لأن زمان الاحتجاج حتى بعد 100 الثانية، فهمنا؟ قال هنا هو يذكر هذا، خرج إلى فارس، إلى بلاد فارس، فأقام بها حتى مات ولم يعد إلى البصرة. فيقال، يعني يقال في هذه المسألة، إن العرب قد أرشوا على ذلك، يعني قد أخذوا رشوة هؤلاء، ليس العرب عموما، يعني هؤلاء الذين دخلوا وقالوا هذا الكلام، يقال هذا، فإن أي دفعت لهم رشوة ليظهروا موافقة الكسائي، أو أنهم أو قيل أيضا إنهم علموا منزلة الكسائي عند الرشيد، هم يعلمون أن الكسائي مقرب عند الخليفة، ليس عند يحيى بن خالد فقط، بل عند الخليفة هارون، لأن هارون الرشيد كان الكسائي معلما لهارون الرشيد من قبل لأمير المؤمنين، وكان هارون الرشيد يصلي أحيانا خلف الكسائي، فالكسائي إمام في القراءة، تفهمني؟ فهم علموا منزلته عند الخليفة، فأرادوا يعني أن لا يظهروه مخطئا، قيل هذا. ويقال أيضا إنهم قالوا القول قول الكسائي ولم ينطقوها، يعني لم يقولوا إذا هي إياها، قالوا الكسائي صحيح، القول قول الكسائي ولم ينطقوا بالنصب. وروي أن سيبويه قال ليحيى مرهم أن ينطقوا بذلك، قل لهم انطقوا بها، فإن ألسنتهم لا تطوع به، لأن ألسنتهم لا تساعدهم على هذا. تعرف الشخص عندما ينطق بلغة أجنبية أو ينطق بكلمة أخرى، لسانه لا يكون مستقيما بها كأهل البلد، فمرهم أن ينطقوا بها، فإن ألسنتهم لا تطوع بها، يعني لسانهم لن ينطقها بسهولة. فهمنا؟ قال ابن هشام: ولقد أحسن الإمام الأديب أبو الحسن حازم بن محمد الأنصاري إذ قال في منظومته في النحو. الإمام أبو الحسن حازم بن محمد الأنصاري كتب منظومة في النحو فحكى فيها هذه القصة بالشعر، فقال: والعرب قد تحذف الأخبار بعد إذا. طيب، بعد إذ وبعد إذا، العرب ربما حذفت الخبر، فإذا الأسد، يعني إذا الأسد حاضر. والعرب قد تحذف الأخبار بعد إذ، إذا عنت فجأة الأمر الذي دهم، إذا كانت إذا فجائية، إذا كانوا يعنون بها إذا الفجائية، فكانوا يحذفون الأخبار أحيانا. طيب، فإذا الأسد حاضرا يقول حذف الخبر وحاضرا حاله. ولهذا قال: العرب ربما حذفت الأخبار إذا عنت فجأة الأمر، إذا كانوا يقصدون الفجاء الذي دهم، يعني الأمر الذي حدث فجأة بدون تقدير من قبل، لأن المقام يقتضي الحذف. نعم، ربما حذفوه. وربما نصبوا للحال، يعني ربما نصبوا ما بعد ذلك على الحال. طبعا هناك أوجه أخرى ستذكر، يعني النصب على الحال هذا وجه، وقد تكون أوجه أخرى يذكرها إن شاء الله. قال: وربما نصبوا للحال بعد إذا، يعني ربما نصبوا الاسم بعد إذا على كونه حالا. وربما رفعوا من بعدها ربما، يعني ربما نصبوا الاسم حاضر نصبوه فقالوا حاضرا، وربما رفعوه، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. وربما نصبوا للحال بعد إذا، وربما رفعوا من بعدها ربما. طيب، فإن توالى ضميران، نحن قلنا إذا نصب للحال، طيب ماذا لو كانا ضميرين إذا هو هي؟ لا يجوز أن نقول للحال، لأنه لو كان حالا فكيف يكون معرفة، والضمير لا يقع حالا. فإن توالى ضميران اكتسى بهما وجه الحقيقة من إشكاله غمما، يعني إذا توالى ضميران فوجه الحقيقة سيكتسي غما، ستبدأ المشكلة، تفهمني؟ الحقيقة لن تتبين ولن تظهر هنا. فإن لذاك، يعني لأجل ذلك، أعيت على الأفهام مسألة، أعيت يعني أتعبت على الأفهام، يعني على العقول مسألة، أهدت إلى سيبويه الحذف والغمم، جاءت مسألة، هذه المسألة سببت الحدث وهو الموت والغمم، الغمم هو من الغم أو من الغمامة من الغطاء. ما هذه المسألة التي أهدت الموت إلى سيبويه؟ قال قد كانت العقرب العوجاء أحسبها قدما أشد من الزنبور وقع حمى. العقرب العوجاء هذه صفة للعقرب، عوجاء لأن ذيلها معوج، ذيل العقرب دائما ليس مستقيما. أحسبها يعني أظنها قدما يعني قديما، فهمنا؟ أشد من الزنبور وقع حمى، وقع حمى. الحمى الحمة هي لسعة العقرب أو لسعة الزنبور، فهمنا؟ أو هي أسنانها، أو هي لا تلسع بأسنانها ذيلها، فهمنا؟ يقال للسم أو يقال للذيل الذي تلسع به. فقيل إنها أشد منها وقع حمى. وفي الجواب عليها، الجواب عن هذا السؤال، هل إذا هو هي أو هل إذا هو إياها قد اختصم، حدث الاختصام إذا هو هي أو إذا هو إياها، هذا هو الاختصام. وخط ابن زياد وابن حمزة في ما قال فيها أبا بشر وقد ظلم، خطأ يعني اتهم بالخطأ. ابن زياد هو الفراء وابن حمزة هو الكسائي، هما يخطئان ما قال فيها أبا بشر. أبا بشر هو سيبويه. طيب أبا بشر هنا ليس فاعلا لقال، هو مفعول لخطأ، يعني خطأ ابن زياد وابن حمزة أبا بشر فيما قال فيها، فهمنا؟ وقد ظلما، يعني وقد ظلماه في هذه التخطئة. جيد. ثم قال وغاض عمرا علي في حكومته، يا ليته لم يكن في أمره حكما. غاض يغيظ بمعنى أغضب يغضب، من الغيظ وهو اشتداد الغضب في القلب. عمرا هو سيبويه، اسمه عمرو بن قنبل ولقبه سيبويه وكنيته أبو بشر. ما الذي غاض سيبويه؟ علي، علي هو الكسائي، كنيته أبو حمزة ولقبه الكسائي. جيد. وغاض عمرا علي، من الذي غاض عمرا؟ علي الكسائي في حكومته. يا ليته لم يكن في أمره حكما، يعني يا ليته لم يدخل في هذه المسألة ويحكم فيها. كغيظ عمر عليا في حكومته، يا ليته في لم يكن في أمره حكما. قال هذا مثل ماذا؟ قال مثل عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أغضب علي بن أبي طالب، عندما قال هنا كغيظ عمر عليا، يعني كغيظ عمر بن العاص لعلي بن أبي طالب في قصة التحكيم القديمة. يا ليته لم يكن في أمره حكما. جيد. ثم قال وفجع ابن زياد كل منتحب، كل منتحب أو منتحب بالكسر في نسختكم، نعم ينبغي هذا لأن عندي فتحة، كل منتحب. المنتحب هو الذي ينتحب، والانتحاب هو صوت البكاء. كل منتحب فجع بمعنى أحزن ابن زياد كنا هو الفجاء، فهمنا؟ فجع ابن زياد كل منتحب من أهله إذ غدا منه يفيض دما، يعني إن الفجاء قد أغضب كل باك على سيبويه، لأن الناس حزنوا عليه بعد ذلك وبكوا عليه، كان بسبب ما فعله الفجاء وخلف والكسائي. فجع بمعنى زاد من الحزن، زاد ابن زياد حزن كل منتحب، كل منتحب من أهله إذ غدا منه يفيض دما. قال كفجعة ابن زياد كل منتحب من أهله إذ غدا منه يفيض دما. ابن زياد الثاني هو قاتل الحسين قبحه الله. ابن زياد الثاني قال إن ابن زياد وهو الفراء قد أبكى من ابن زياد ابن زياد وهو الفراء قد أبكى الناس على سيبويه من أهله ضمير سيبويه. نعم قد أبكى الناس من أهله يعني من أهل سيبويه. فهمنا؟ قال بالضبط كما أحزن ابن زياد الثاني وهو قاتل الحسين كما أحزن ابن زياد كل منتحب عندما قتل الحسين. واضح؟ وأصبحت بعده الأنفاس باكية. فهمنا؟ إذ غدا منه أي صار نعم غدا يغيض يعني صار يفيض دما يعني يخرج دما منه نعم منه يعني بسبب ابن زياد بسبب ابن زياد صار الحسين يصيل دما وبسبب ابن زياد وهو الفراء صار الأشخاص الحزينون على سيبوي يبكون دما. وأصبحت بعده الأنقاص أنقاص كتب في نسخة أنفاس أنقاص بالقاف والأنقاص هي الحبر هي المداد الذي يكتب به. أين قلمي؟ لا أجد. قال هنا وأصبحت بعده الأنقاص يعني الحبر أو المداد باكية في كل طرس. الطرس هو الصحيفة الورقة كدمع سح وانسجم. نعم أصبحت الألوان أو الحبر بعد ذلك ماذا تسيل على الكتب حزنا على ما حدث. فهمنا؟ وهذا معنى قوله وأصبحت بعده الأنقاص باكية في كل طرس. كدمع سح الدمع بمعنى سال وانسجم يعني واختلط مع الورق. وليس يخلو امرؤ من حاسد أضم يعني ليس هناك إنسان بدون حاسدين. حاسد أضم يعني غاضب. الإنسان لا يخلو من حاسد غاضب يعني كل إنسان لا بد له من الحساد الذين يحسدونه ويغضبون عليه. ليس يخلو امرؤ من حاسد يعني يحسده أضم يعني غاضب لولا التنافس في الدنيا لما أضم يعني لولا أنهم يتنافسون على الدنيا لما كان هذا الشخص غاضبا. يعني لماذا يغضب فلان على فلان؟ لأن له مال وهو ليس عنده أو لأن له علم وليس تفهمني لأن له علما أو مالا وهذا ليس له هذا العلم أو المال فهو يحسده. فهو يقول لولا هذا في الدنيا لما وجد الغضب. والغبن في العلم أشجى محنة علمة. الغبن هو الظلم. الظلم في العلم أشجى الشجى هو الحزن وأشجى يعني أكثر حزنا أو أكثر إحزانا. أشجى محنة علمت يعني الإغضاب في العلم هو أكثر إحزانا لصاحبه. وأبرح الناس شجوا أبرح يعني أشد الناس شجوا يعني حزنا عالم هضم. أكثر الناس حزنا من عالم مظلوم. تمام فهمنا المعنى. فهذا قص لهذه القصة مختصرة. فقوله هنا وربما نصبوا من بعدها ربما وربما نصب في نسختك كتب وبعدما في البيت الثاني، تفهمني؟ وربما نصب للحال بعد إذا وبعدما رفعوا، لا وربما رفعوا. فهمنا؟ وبعدما رفعوا عندك وبعدما أيضا، وبعدما رفعوا من بعدها ربما ممكن. فهمنا؟ هنا تمام. نعم نعم، هنا كتب تحت في نعم لا بأس، كتب في بعض النسخ وربما رفعوا من بعدها ربما، وهنا وبعد ما رفعوا، نعم مقبول. فهمنا؟ يعني كلاهما مقروء به وإن كانت هذه أجمل. طيب قوله هنا وربما نصبوا، أي وربما نصبوا هذا الاسم الثاني على الحال بعد أن رفعوا ما بعد إذا، يعني وهذا بعد ما رفعوا، يعني بعد ما رفعوا الاسم الأول، يعني ربما نصبوا الاسم الثاني. فهمنا؟ ربما نصبوا للحال أي نصبوا على الحال بعد ما رفعوا ما بعد، نعم أي الاسم الثاني بعد ما رفعوا، أي بعد ما رفعوا ماذا؟ على الابتداء، نعم الاسم الأول. تمام. قال هنا أي بعد ما رفعوا ما بعد إذا على الابتداء، فيقولون فإذا زيد جالسا، وقوله ربما في آخر البيت بالتخفيف توكيدا لربما الأولى التي في أول البيت بالتشديد، وغمما في آخر البيت الثالث بفتح الغين من الغمامة أو من الغمة، كناية عن الإشكال والخفاء. وربما نقول غمما في آخر البيت الرابع بضمها جمع غمة. وابن زياد هو الفراء واسمه يحيى، وابن حمزة هو الكسائي واسمه علي، وأبو بشر هو سيبويه واسمه عمرو. فهمنا؟ والألف في ظلما، ظلما يعني هما كانا ظالمين له، ألف للتثنية لأن بنيته للفاعل ليس الظلمة، كنا نقول الألف للإطلاق عندنا إن بنيته للفاعل. هنا جيد، إذن إذا وعندنا ظلمة يجوز، إذن يقول هنا الألف ألف ظلمة للتثنية إن جعلته مبنيا للفاعل مبنيا للمعلوم. يعني انظر إلى البيت يقول ظلمة ابن ظلمة، نعم وقد ظلمة يعني قد كان ظالمين لسيبوي، وقد ظلم يعني وقد ظلم سيبوي في هذه الحال. فهمنا؟ الإطلاق. فإذا قلنا ظلم فالألف للإطلاق، وإذا قلنا ظلم فالألف للمثنى. وعمر وعلي الأولان، عمر وعلي هما سيبوي والكسائي، والآخران هما عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وحكم الأول اسم والثاني فعل أو العكس. لماذا نقول هذا؟ دفعا للإيطاء، والإيطاء هو تكرار الكلمة في بيتين قبل مرور سبعة أبيات. الإطاء هو أن تكرر الكلمة قبل أن تمر سبعة أبيات، هذا من عيوب القافية عندهم عند الشعراء. فنقول إن حكم الأولى فعل حكم يحكم، وحكم الثانية هي الحكم، والحكم الشخص الذي يحكم الاسم. أو نقول بالعكس، الأولى فعل والثانية اسم، أو الأولى اسم والثانية فعل، لكي لا يكون في البيت إطاء. جيد. وزياد الأول هو والد الفراء ابن زياد، وزياد الثاني هو زياد ابن أبيه، وابنه الذي أشير إليه هنا هو ابن مرجان الذي أرسل مع قتلة الحسين، المرسل في قتلة الحسين رضي الله عنه عن الحسين قتلة. نعم، وهو واحد منهم لأنهم كانوا مجموعة، كانوا جيشا، ضيقوا عليه، ولكن ينسب الأمر دائما أو غالبا إلى أمير المجموعة. فهمنا؟ لأن الذي ورد أيضا في هذا أن رأس الحسين رضي الله عنه عندما حملت إلى يزيد بن معاوية بكى يزيد بكاء شديدا وقال ما أمرت بهذا، أنا ما أردت هذا. هو أراد نعم أن يفوز على الحسين وأن يضيق عليه وأن يقبض عليه وأن يحمل إليه، ولكن ما أردت هذا، ما أردت قتله. طيب، فالأمر كان على من فعل هذا وهو لم يأمر بقتله، وأضم كمثل غضب وزنا ومعنى، أضم بمعنى غضب في الوزن وفي المعنى، وإعجام في الوزن وفي المعنى وفي إعجام الضاد، أضم غضب كلاهما منقوط، والوصف منه أضم كقولهم فلان فرح، فلان أضم يعني غضب. وهضم مبني للمفعول، هضم حق فلان يعني لم يأخذ حقه. فهمنا؟ وفي الآية لا يخاف ظلما ولا هضما، يعني لا يخاف نقصان حق. جيد. والثاني زياد ابن أبيه. نعم. ضمير زياد ابن أبيه هذا شخص، وابنه اسمه نعم نعم هو قيل كان مجهول الأب فنسب هكذا، قالوا زياد ابن أبيه لا يدرون من، وكان من الشجعان المقاتلين، وهذا ابنه الذي قتل الحسين، ليس زياد، ابن زياد هو الذي قتل. فهمنا؟ وزياد ابن معاوية؟ لا، ابن معاوية يزيد هو الذي أرسل. يزيد هو الذي أرسل؟ يزيد أرسل، لا يزيد أرسل جيشا للقتال عموما، وهذا الجيش أو هذه المجموعة قابلت الحسين رضي الله عنه مع آل بيته ومع قومه، وضيقوا عليهم في مكان وحبسوهم، وظلوا حابسين لهم مدة، لا يعطونهم ماء، لا يعطونهم، يضيقون عليهم، يمنعون عنهم كل شيء، حتى قال الحسين رضي الله عنه لهم يعني إنني أذهب إلى يزيد وأبايعهم. قالوا لا. قال أخرج من هنا، من هذا المكان، إلى حدود بلاد المسلمين، أجاهد هناك وأظل هناك حتى أموت. قالوا لا. فهمنا؟ قال إذن أسلم نفسي ونذهب إلى يزيد. قالوا لا. طيب، فاضطروا إلى القتال، لم يكن أمامه إلا أن يقاتل، فقاتلهم الحسين، ولكن كانوا أكثر عددا منه وممن معه، أكثر عددا وسلاحا، فقاتلوهم، ثم قتلوا الحسين رضي الله عنه. في المدينة؟ لا، كان في العراق في طريق الكوفة. في طريق الكوفة. نعم. ويزيد هو أرسل إلى مكة أيضا؟ أرسل، لا أرسل المدينة. ما أرسل إلى مكة، يزيد كان في الشام. في الشام. كلف أحد. طيب. بكل هذه كانت فتنة ولم يكن يزيد مصيبا فيها، يزيد لم يصب فيها ولم يصب الذين أرسلهم. وأيضا كما قال الشاعر: إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه. إذا كنت ترسل في حاجة فلا ترسل غبيا، أرسل حكيما يعني يستطيع أن يقدر الأمور بقدرها. بكل نعود إلى المسألة. قال هنا ابن هشام بعد نهاية هذه القصة قال: أما سؤال الفراء هذه مسألة جانبية، مسألة أبونا وأبينا إذا بنينا من وأيت أو أويت. قال: أما سؤال الفراء فجوابه أن أبونا جمع أب، وأب أب فعل بفتحتين أصله أبون، فهمنا؟ فإذا بنينا مثله من أوى أو من وأى قلنا أوان أبو، نقول أبون أوان كهوان، أو من وأى قلنا وأن كهوان أيضا، ثم نجمعه بالواو والنون بعد ذلك. وأن أوان نجمعه بالواو والنون فتحذف الألف كما تحذف ألف مصطفى وتبقى الفتحة دليلا عليها فتقول أوونا أو وأونا رفعا، وأوينا ووأينا جرا ونصبا، كما تقول في جمع عصا وقفا اسما لرجل: عصونا وقفونا وعصينا وقفينا. وليس هذا مما يخفى على سبويه ولا على أصاغر الطلبة، يعني هذا لا يخفى على سبويه ولا على صغار الطلاب فضلا عن أن يكون خافيا على سبويه، ولكنه كما قال أبو عثمان المازني، أبو عثمان المازني يقول: دخلت بغداد فألقيت علي مسائل فكنت أجيب فيها على مذهبي، أنا أجيب هذه المسائل على مذهبي ويخطئونني على مذهبهم، انتهى. وهكذا اتفق لسبويه رحمه الله. فإن يعني يقول هنا إن الفراء لما خطأ سبويه لم يكن الفراء أيضا لم يكن مخطئا لسبويه بنية التخطيء وفقط، بل إن سبويه يجيب على مذهبه في المسألة وهم يخطئونه على مذهبهم في المسألة. كما تسأل شخصا في فتوى وهو مالكي أو وهو شافعي فيفتيك على مذهبه فتخطئه على مذهب آخر، تقول هذا خطأ لأن أبا حنيفة قال كذا أو لأن دليل أبا حنيفة كذا وكذا فتخطئه على مذهب آخر. فقال: هذا لا يكون هكذا. والمازني قال: إن هذا يحدث، وقد دخلت بغداد فسئلت في مسائل فكنت أجيب في هذه المسائل على مذهبي وهم يخطئونني على مذهبهم. جيد. وأما سؤال الكسائي فجوابه ما قال سيبويه، هذا جواب الكسائي هو ما قاله سيبويه، فإذا هي هي، فإذا هو هي، هذا وجه الكلام، مثل قول الله تعالى: فإذا هي بيضاء، فإذا هي حية تسعى، هذا هو المسموع من كلام العرب والمقروء به في القرآن. أما فإذا هو إياها إن ثبت، انتبه إلى كلام ابن هشام لأنه يقول هذا لم يثبت عن العرب، ولكن إن ثبت بمعنى أن هؤلاء العرب الذين قالوا هذا الكلام أمام يحيى بن خالد قالوا يجوز هذا ويجوز هذا، إن ثبت أنهم كانوا صادقين في هذا القول وأن هذا يجوز عندهم مطلقا، نعم إن ثبت فخارج عن القياس وخارج عن استعمال الفصحاء، كالجزم بلن مثلا: لن يذهب زيد، فنقول هذا قد سمع في مثال في بيت، وهذا خارج عن ماذا؟ خارج عن القياس. والنصب بلم والجر بلعل هذه سمعت، لا نقول لم تسمع، ولكن هذا سمع في الشاذ الخارج عن القواعد. تمام. قال هنا يصيب وائي وأصحابه لا يلتفتون لمثل هذا، لا يلتفتون لمثل هذه الأمثلة القليلة الشاذة وإن تكلم به بعض العرب. جيد. طيب، ثم عاد يتكلم في مسألة إذا هو هي، وقد ذكر في توجيهه أمور، يعني ما سبب النصب هنا؟ قلنا على الحال، قال نعم على الحال، في إذا الأسد حاضرا فإذا زيد جالسا. طيب ماذا لو قلنا إذا زيد الجالسة بالألف واللام، أو إذا قلنا إذا هي إياها، أو إذا هو إياها؟ تفهمني؟ فماذا نقول هنا؟ قد ذكر في توجيه ذلك أمور، أحدها لأبي بكر ابن الخياط، وهو أن إذا ظرف فيه معنى وجدت وفيه معنى رأيت، فجاز له أن ينصب المفعول كما ينصبه وجدت ورأيت، وهو مع ذلك ظرف يخبر به عن الاسم بعده. يعني يقول أبو بكر بن الخياط إذا الأسد جالس، إذا الأسد حاضرا، تفهمني؟ قال حاضرا منصوبة بإذا، لأن إذا بمعنى رأيت الأسد حاضرا أو وجدت الأسد حاضرا، فجاز له أن ينصبه مفعولا به. هذا رأي. نحن قلنا النحوي لا يخطئ، وهذا كلام هنا، هذا ليس كلاما من العرب، هذا كلام من النحويين، من أهل النحو، يقولون إن ثبت كلام العرب للكسائي وثبت النصب فعلى أي وجه يكون، يعني ما سببه؟ فقالوا ربما لأن إذا بمعنى وجدت أو رأيت، فيكون المنصوب هنا مفعولا به لها. تمام. قال ابن هشام وهذا خطأ، هذا الكلام ليس مقبولا، لأن المعاني لا تنصب المفاعيل الصحيحة. يعني نحن نقول مثلا أين العامل؟ تقول العامل هنا إذا، لأن إذا بمعنى رأيت، نقول المعاني لا تنصب، الذي ينصب هو الفعل ظاهرا أو مستترا، لأن المعاني لا تنصب المفاعيل الصحيحة. طيب إذا ماذا تنصب؟ قال تنصب الظرف، تنصب الجار والمجرور مثلا، لأن هذا ليس مفعولا به، وإنما تعمل في الظروف والأحوال، ولأنها تحتاج على زعمه إلى فاعل. في هذا الحال إذا قلنا إن حاضرا مفعول به لإذا، وإذا تعمل بمعنى عمل رأيت، سنقول وأين فاعلها؟ فإن تحتاج إلى فاعل، وتحتاج إلى مفعول به آخر، لأن رأيت ووجدت تنصب مفعولين، فكان حقها أن تنصب زيدا أيضا، فتقول أو تنصب الأسد في مثالنا، يعني فإذا الأسد حاضر، يعني فوجدت الأسد حاضرا مثلا، وهذا ليس بصحيح. الوجه الثاني أن ضمير النصب استعير في مكان ضمير الرفع، فنقول أصل الكلام إذا هو هي مبتدا وخبر، فحذفنا هي ووضعنا إياها بدلا منه، وهو في محل رفع أيضا حتى وإن كان ضميرا منصوبا. هل هذا يمكن؟ قالوا نعم، كما قال بعضهم في لولايا، لولا حرف جر والياء في محل جر، وقال آخرون بل نحن على الأصل، ولا يكون بعد لولا إلا المبتدأ، فيا هذه أصلها لولا أنا، وحولت إلى الاتصال، فهي في صورة ضمير النصب أو الجر، ولكنها في محل رفع. فهنا كذلك. قال الثاني أن ضمير النصب استعير في مكان ضمير الرفع، وضع ضمير النصب في موضع ضمير الرفع. قاله ابن مالك، فهنا ويشهد لهذا القول قراءة الحسن البصري إياك يعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد هذا إياك مفعول به مقدم لنعبد، يعني نعبدك، ولكن على قراءة الحسن إياك يعبد، فإياك يعبد لا يجوز لإياك أن تكون مفعولا به، لأن يعبد مبني مغير الصيغة، فلا بد أن نقول مبتدأ، ولكن إياك ليس ضمير رفع بل هي ضمير نصب، فهمنا؟ فنقول في مثل هذا ماذا؟ هو نقول هي في موضع أنت، فوضع ضمير النصب موضع ضمير الرفع. موضع أنت؟ نعم. أنت؟ أنت يعبد أو أنت تعبد، نعم، ببناء الفعل للمفعول. قال ابن هشام يرد على هذا، قال ولكنه لا يتأتى فيما أجازوه هنا، يعني هذا الكلام لا يمكن هنا في قولهم فإذا زيد القائمة بالنصب، فهمنا؟ أن تقول مثلا وضع ضمير الرفع، وضع ضمير النصب بدلا من ضمير الرفع، نقول طيب هذا في حالة الضمير، فإذا قلنا فإذا زيد القائمة، هل ستقول وضع القائمة بدلا من القائمة؟ يعني قال فينبغي أن يوجه على هذا، يعني على يوجه هذا المثال إذا زيد القائمة، ينبغي أن نوجهه على أنه نعت مقطوع، يعني إذا زيد حاضر القائمة مفعول به لفعل محذوف تقديره عن القائمة، فهذا نعت مقطوع، أو نقدره حالا على زيادة أل على تقديره أن أل زائدة، وليس ذلك مما يقاس، وكلاهما ليس مقيسا، فلا ينبغي أن نلجأ إليه. جيد. ومن جوز تعريف الحال، يعني عند من قال بأن الحالة، من قال بأن الحالة يجوز أن تكون معرفة، وزعم أن إذا تعمل عندنا أو نعم أو زعم أو زعم، نعم هنا هو زعم، هذا أولى. عند من جوز تعريف الحال أو زعم أن إذا تعمل عمل وجدت وأنها رفعت عبد الله بناء على أن الظرف يعمل وإن لم يعتمد فقد أخطأ، يعني أخطأ هؤلاء جميعا، لأن وجدت تنصب الاسمين، ولأن مجيء الحال بلفظ المعرفة قليل وهو قابل للتأويل، وهذا ليس هنا. الثالث، الوجه الثالث لنصب إياها أنه مفعول به، على تأويل أنها كانت هكذا، إذا هو هي أو إذا هو إياها، نتكلم عن النصب، أي إذا هو يساويها أو إذا هو يشبهها، ثم حذف الفعل فانفصل الضمير، وهذا الوجه لابن مالك أيضا. ونظير ذلك قراءة علي رضي الله عنه لئن أكله الذئب ونحن عصبة، فقرأ ونحن عصبة بالنصب، أي قال ونحن نوجد عصبة، فعصبة مفعول به لفعل مقدر هنا محذوف، أو نرى عصبة، فهمنا؟ أما قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، إذا قيل إن التقدير يقولون ما نعبدهم، إذا قيل يقولون ما نعبدهم، فنقول لهم إنما حسنه أن إضمار كلمة قال أو يقول، إضمار القول مستسهل عندهم، فهمنا؟ يعني يريد أن يقول يجوز النصب على حذف الفعل، وأصله فإذا هو إياها، أصله إذا هو يشبهها، حذفنا الفعل يشبه فأصبح إذا هو ها، ففصلنا الضمير إياها وحذف الفعل، وهذا جائز، نقول هذا ليس بجائز لأن الفعل لا يحذف إلا إذا دل عليه الدليل، تفهمني؟ قال هذا مسموع. لئن أكله الذئب ونحن عصبة بالنصب، يعني ونحن نوجد عصبة، فهمنا؟ فهذا وجه مما حملت عليه. أما قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، ما نعبدهم بتقدير يقال لهم أو يقولون لهم ما نعبدهم، يقولون ما نعبدهم، نقول نعم الفعل في فعل القول يكثر حذفه بعكس باقي الأفعال التي هي مثل يساوي أو يشابه، هذا لا يكثر حذفه، يكثر حذف فعل القول. تمام، هو جاء بالآية لبيان هذا الكثرة. لا، هو جاء بالآية ليبين أن الحذف غير مقبول، غير مقبول، حذف الفعل غير مقبول. فإن أشكلت علي بالآية، إن أشكلت بالآية، نقول إن الحذف في الآية لأنه قول، والقول متسامح فيه، تمام، مستسهل عندهم. والرابع أنه مفعول مطلق، نقول إذا هو إياها، إياها مفعول مطلق. والأصل فإذا هو يلسع لسعتها، ثم حذف الفعل كما تقول ما زيد إلا شرب الإبل، إلا يشرب شرب الإبل، فحذف الفعل. ثم حذف المضاف، نقله الشلوبين، أبو علي الشلوبين في حواشي المفصل عن الأعلم الشنتمري، وقال هو أشبه ما وجه به النصر، يعني وهذا أفضل ما وجه به النصر، أنهم يقولونه إذا هو إياها، يعني إذا هو يلسع لسعتها، فحذف الفعل ثم حذف المصدر ووضع الضمير بدلا منه، يقول هذا أفضل وجه للنصب عنده. الخامس أنه منصوب على الحال من الضمير في الخبر المحذوف. والأصل فإذا هو إياها، يعني فإذا هو ثابت مثلها، ثم حذف المضاف فانفصل الضمير وانتصب في اللفظ على الحال على سبيل النيابة، كما قالوا قضية ولا أبا حسن لها، لا نافية للجنس، أبا حسن هذا معرفة، فلا يجوز أن يكون بعد لا، فقالوا يوجد شيء مضمر هنا تقديره مثله، يعني قضية ولا مثل أبي، ولا مثل أبي حسن لها، فلما حذفت مثله نابت عنها أبو حسن. فهمنا أين وجه الشبه بينها وبين ما قبلها؟ هو يريد أن يقول فإذا زيد القائم، القائمة بالنصب هي حال، أو إذا هو إياها، إياها حال، على تقدير ماذا؟ على تقدير أنها وإن كانت معرفة ليست حالا بنفسها، بل كانت الحال قبلها وحذفت الحال فنابت هذه عن الحال. ما التقدير؟ نعم، التقدير هنا فإذا هو هنا نقول مثلا فإذا هو ثابت، لا نقول ثابت، فإذا هو مثلها، فإذا هو مثلها، فمثلها حال، وحذفنا مثل وناب الضمير عنها فأصبح فإذا هو إياها، فهذا الضمير ليس عين الحال بل هو نائب عن الحال، مفهوم؟ والأصل فإذا هو ثابت مثلها، هذا هو تقديره شيخنا؟ صحيح، ثابت هو الخبر ومثلها هو الحال. ثم حذف المضاف بعد أن حذف الخبر، حذف الخبر ثم حذف المضاف، جيد. لاحظ أنهم يقدرون حذفا وأحيانا يقدرون حذفين على إضمان كلمة مثل. قاله ابن الحاجب في أماليه وهو وجه غريب، يعني انتصاب الضمير على الحال، نصب الضمير على الحال، هذا غريب، وهو مبني على إجازة الخليل له صوت، صوت حمار بالنصب، برفع هو صفة، فهمنا؟ له صوت، صوت حمار، فيقول صوت الثانية صفة لصوت الأولى، ولكن صوت نعم، وأيضا ليست مشكلة في التعريف، المشكلة في له صوت صوت حمار أنها جامدة ليست مشتقة. فقال الخليل هذا مقبول هذا ممكن بتقدير له صوت مثل صوت حمار فحذفت مثله فهمنا ووضع صوت في موضعها. أما سبويه فقال هذا قبيح ضعيف. وممن قال بالجواز ابن مالك يعني يجوز حذف المضاف إذا كان المضاف إلى معرفة كلمة كلمة مثل. قال جاز أن تخلف أن تخلفها أن تخلفها المعرفة. جاز أن تخلفها المعرفة في التنكيل فتقول مررت برجل زهير بالخفض صفة للنكرة وهذا زيد زهيرا بالنصب على الحال يعني برجل مثل زهير وهذا زيد حال كونه مثل زهير. زهير أصلا معرفة. نعم زهير اسم شخص معرفة. ومنه قولهم تفرقوا أيادي سبب طيب أو أيدي سبب جيد سكنت هي آني نعم. قال هنا وإنما سكنت الياء مع أنهما منصوبان أيادي لثقلهما بالتركيب والإعلال كما في معدي كلب وقالي قلا. جيد هذا الوجه الأول. إذن الوجه الأول من وجهي إذا أن تكون إذا فجائية الأمر خمسة هو يريد أن يقول هنا تفرقوا أيادي سبا طيب نقول أيادي سبا أيادي سبا هذا أسلوب يعني تفرق هؤلاء القوم تفرق هؤلاء القوم تفرق سبا يعني تفرقوا تفرقا مثل تفرقهم أو أيدي سبا. وإنما سكنت الياء مع أنهما منصوبان يعني أيادي بالنصب ولكن سكنت أيادي الياءان عندنا نعم الياءان أيادي وأيدي لأنه ذكر مثالين لثقلهما بالتركيب والإعلال هما مركبان وحدث فيهما إعلاله أين الإعلال يدون يديو نعم نعم هو يقصد الإعلال هنا وجود حرف العلة ليس تغيير حرف العلة لأنه هنا بالتركيب والإعلال يعني الإعلال يقصد حرف العلة لا يقصد أنه حدث فيه إعلال لأن الإعلال عند الصرفيين هو تغيير حرف العلة بحذف أو قلب أو نقل نقل حذف قلب نقل واضح عند النحويين فقط آخر الكلمة يقصد حروف العلة والمعنى هنا يقول إن الياء تكون ساكنة لأنها ثقيلة ولأنها حرف علة. إذا ما معنى الإعلال؟ وجود حرف العلة أي نعم كما في معدي يكرس مثلا نعم كما في قولهم معدي كرب وقالي نعم. وقالي قلا اسم مكان اسم مدينة فهمنا وكان كيف معدي يكرب لا لا لا تحرك معدي كرب والتشبيه كما في يعني هو يريد أن يقول أين أين أين المثال عندك قال تفرقوا أيادي سبا لم يفتح وأيدي سبا كما قالوا معدي كلب وقالي قلا سكنت هنا كما سكنت هنا لأجل التلكين هذا التشبيه تشبيه في السكنة شبهات في السكنة الثاني من وجهي إذا أن تكون لغير المفاجأة فالغالب أن تكون ظرفا للمستقبل متضمنة معنى الشرط هي ظرف ويدل على الشرط أيضا وتختص بالدخول على الجملة الفعلية في هذا الحال عكس ماذا؟ عكس إذا الفجائية هي خاصة بالدخول على الجمل الإسمية وقد اجتمعا في قول الله تعالى ثم إذا دعاكم هذه إذا شرطية إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون فإذا الأولى إذا الأولى شرطية وإذا الثانية فجائية الأولى ظرف فهمنا والثانية حرف أو ظرف قيل هذا وقيل هذا وقال الله تعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون إذا الأولى شرطية والثانية فجائية ويكون الفعل بعدها ماضيا كثيرا ومضارعا أحيانا مضارعا دون ذلك وقد اجتمع في قول أبي ذؤيب العذلي والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع النفس ترغب تشتهي إذا فتحت لها المجال وإذا رددتها إلى القليل فإنها تقبل وترضى بالقليل يعني نفسك بحسب ما تعودها جميلة وإنما دخلت الشرطية على الاسم في قول الله تعالى إذا السماء انشقت لأنه فاعل بفعل محذوف فالسماء هنا ليست مبتدأ بل هي فاعل لفعل محذوف فإذا لم تدخل على إذا هنا لم تدخل على ماذا؟ لم تدخل على الاسم بل دخلت على فعل مقدر لم تدخل على فعل ظاهرا نعم هي دخلت على فعل مقدر لأنه فاعل بفعل محذوف على شريطة التفسير هذا في باب الاشتغال لا مبتدأ خلافا للأخفش أما قول الشاعر إذا باهلي تحته حنظلية له ولد فذاك المدرع منها طيب له ولد منها نعم لم يكتب منها هنا هذا بيت مشهور في وقت من الأوقات كانوا يسبون قبيلة باهلة وكانوا يتهمونهم بالبخل وبمثل هذا وكانوا يسبون أيضا قوما حنظلة وهي جماعة بنو حنظلة جماعة من تميم وكانت من أفضل تميم يعني بنو حنظلة هم من أعلى تميم النسبة طيب فشخص يذم شخصا فيقول له أبوك باهلي وأمك حنظلية فالباهلي الباهلي ماذا خسيس النسب يعني ليس له شرف عظيم والحنظلية عالية النسب إذن الأم أعلى شرفا من الأب إذا باهلي تحته حنظلية يعني تزوج امرأة حنظلية هي تحته يعني هي في مسؤوليته تحت حمايته له ولد منها فذاك المضرع مثل هذا الولد يسمى ولدا مضرعا والمضرع عنده يقصد من كانت أمه أعلى شرفا أو أعلى نسبا من أبيه فالتقدير إذا باهلي يعني إذا كان باهلي وقيل حنظلية فاعل باستقر محذوفة يعني إذا باهلي استقر تحته حنظلية فهمنا فيكون باهلي فاعل بمحذوف يفسره العامل في حنظلية ويرده أن فيه حذف المفسر وحذف المفسر ومفسره جميعا لأننا نحذف واحدا ونبقي واحدا لا نحذفهما معا ولكن يسهله يعني يسهل هذا أن الظرف يدل على المفسر فكأنه لم يحذف ثم قال ولا تعمل إذا الجزم إلا في الضرورة يعني إذا ليست جازمة أصلا فهمنا؟ إذا ليست جازمة ولكنها قد تعمل الجزم أحيانا في ضرورة الشهر، كقول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك بالجزم تصبك خصاصة فتجملي، في روايات فتحملي. يعني إذا أغناك الله تعالى فاستغني عن الناس ولا تطلب منهم شيئا، وإن أصابتك خصاصة، الخصاصة هي الفقر والحاجة، فتجمل، يعني فكون جميلا في الطلب ولا تطلب بشدة. فهمنا؟ طيب، فجزمت هنا الفعلين تصبك وتجمل، وهذا خاص بالشعر لأنها لا تجزم أصلا. واضح؟ إذن إذا تدل على ماذا؟ تدل على الظرفية والاستقبال. قال: وقد تخرج عن كل من الظرفية والاستقبال، يعني أحيانا لا تكون ظرفا وأحيانا لا تكون شرطا للمستقبل. فإن وفي كل من هذه فصل، يعني كل واحدة لها كلام وتفصيل. نتوقف بإذن الله تعالى عند هذا، ونبدأ هذا التفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.